الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن هذا اليوم المبارك يوم الجمعة يوافق 9 من شهر المحرم لعام 1434 لهجرة النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه، فناسب تذكير المسلمين ببعض الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا اليوم أو بيوم غد أصالة، وهو يوم عاشوراء الذي جاء في شريعتنا مدحه والثناء عليه، أي على صيامه. إذن نذكر بفضل يوم عاشوراء، وهو يوم غد السبت، وهذا اليوم تاسوعا وهو 9 الذي قبله، وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الندب إلى صيامهما. المسألة الأولى، الصيام عموما من أجل العبادات والقربات عند رب الأرض والسماوات، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة مشهورة معلومة. يكفي أن نذكر فقط بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ومن ذا الذي لا يريد هذا الفضل العظيم، أن يباعد الله جل وعلا بينه وبين النار، وذلك بأيسر الأعمال، صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد بينك وبين النار 70 خريفا، فيا له من فضل. المسألة الثانية، شهر المحرم أول شهور السنة القمرية، جاء في السنة ما يدل على فضل صيامه، فقد روى الإمام البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصيام صيام شهر الله المحرم بعد رمضان، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. إذن شهر المحرم صيامه أفضل الصيام، أفضل الصيام في العام بعد صيام الفريضة الذي هو صيام رمضان المبارك. المسألة الثالثة، يوم عاشوراء، قد جاء في السنة أحكام متعددة بشأنه وشأن صيامه. أول ذلك أن هذا اليوم يوم عاشوراء، هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى من عدوه فرعون. لذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه ويقولون: هذا يوم كان يصومه موسى شكرا لله جل وعلا، ونحن نصومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، بل حتى بلغ الأمر أن أرسل رسولا في أثناء اليوم ينادي في الناس في يوم عاشوراء: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم، أي يبدأ الصيام من أثناء اليوم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومونه، بل يأمرون صبيتهم من النساء، من الذكور والبنين ومن البنات، أن يصوموا هذا اليوم حرصا منهم على فضله وتنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، بل فرض صيامه على أصح أقوال أهل العلم، وذلك لأمور ثلاثة: أولها اقتداء برسول الله موسى، أخذا بقول الله تعالى في شأن المرسلين لرسوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء اقتداء برسول الله موسى الذي أمره الله تعالى أن يقتدي بهداه في جملة من المرسلين الذين أرسلهم الله جل وعلا قبل محمد عليه الصلاة والسلام. الحكمة الثانية في صيام عاشوراء لما صامه النبي صلى الله عليه وسلم: شكر الله جل وعلا وإتمام نعمته على أن أنجى موسى عليه الصلاة والسلام من عدوه فرعون. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بإخوانه الأنبياء من اليهود والنصارى ومن كل أحد، والمسلمون أولى بالأنبياء والمرسلين من اليهود والنصارى تبعا لرسولهم صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى بموسى وعيسى وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين من اليهود والنصارى وغيرهم من الملل والطوائف المنحرفة. ثالثا من الحكمة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كان في أول أمره يوافق أهل الكتاب فيما لم يكن منكرا، بناء على ما كان عندهم من أصل الرسالة والنبوة، ثم شرع الله تعالى له بعد ذلك مخالفة اليهود والنصارى، فصار هذا أصلا في شريعته عليه الصلاة والسلام، مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومخالفة المشركين. هذا ما استقر عليه أمر شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اغتاظ اليهود وقالوا: ما يريد هذا الرجل، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد أمرا من الأمور، أو ما يريد أن يدع أمرا من الأمور إلا ويخالفنا فيه. ثم إنه لما فرض رمضان نسخت فرضية صيام عاشوراء وبقي استحبابه، لما أنزل الله تعالى فرضية شهر رمضان المبارك نسخت فرضية يوم عاشوراء، فصار مستحبا ومشروعا ومندوبا دون الفرض، من شاء صامه لما فيه من الفضل والأجر العظيم، ومن تركه فلم يكن تاركا لفريضة. فقد نسخت فرضيته بفرضية رمضان المبارك. المسألة التالية: جاء في فضل صيام عاشوراء أحاديث، نختار منها حديثين اثنين. الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه الشيخان البخاري ومسلم، قال ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما أو صيام يوم يفضله على سائر الأيام إلا عاشوراء. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يفضله على سائر الأيام أو يطلب فضله على سائر الأيام إلا عاشوراء. هذا الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم الذي يبين شدة تحري النبي صلى الله عليه وسلم لصيام يوم عاشوراء دليل واضح وبرهان بين على فضيلة صيام يوم عاشوراء. الحديث الثاني حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وذكر فيه صيام أيام عديدة، منها صيام يوم وإفطار يوم، ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومنها صيام عرفة، ومنها قال صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء أحتسب عند الله جل وعلا أن يكفر سنة كاملة. صوم يوم عاشوراء أحتسب عند الله أن يكفر سنة كاملة. هذان الحديثان بالإضافة لما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه دالة دلالة واضحة على فضيلة صيام عاشوراء. فليحرص المؤمن على صيام هذا اليوم الذي هو يوم غد السبت، فإن هذا من المواسم السنوية أو من المواسم التي تمر على المسلم في العام، لذا لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير، خاصة وقد وافق صيامه الأيام الباردة كما تراه وكما يعلمه الناس في بلدنا. أحوال صيام عاشوراء، قال بعض العلماء أكمل الأحوال أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ويليه أن تصوم التاسع والعاشر، ويليه أن تصوم العاشر وحده، فجعله مراتب ثلاثة. ويظهر لي أن أفضل الأحوال أن تصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء وندب إليه وبين فضله فيما ذكرنا، ثم قال في خاتمة حياته صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل أو عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني والعاشر. فكان صيام التاسع مشروعا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أكمل الأحوال أن تصوم التاسع والعاشر، ويليه في المنزلة أن تصوم العاشر والحادي عشر إذا فاتك التاسع، لأن العاشر مطلوب أصالة وفيه الأجر المذكور، وبصيامك الحادي عشر تخالف اليهود والنصارى، وقد استقر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم. فأكمل المراتب أن نصوم التاسع والعاشر، ويليه في المنزلة أن نصوم العاشر والحادي عشر، ويليه في المنزلة الثالثة أن نصوم العاشر وحده. فمن فاته التاسع فليصم مع العاشر الحادي عشر، ومن غلبه الحادي عشر فلا يغلبن على العاشر، فإنه يوم عاشوراء وهو المقصود أصالة، وهو الذي يترتب عليه الأجر المذكور. مسألة تتعلق بإدراج صيام آخر مع عاشوراء، لو أن إنسانا عليه نذر أو عليه قضاء، هل يجوز له أن يصوم عاشوراء ويدرج معه نية النذر أو القضاء؟ الجواب والله أعلم أن هذا لا يجوز، فإن عاشوراء مقصود لذاته فلا يدرج في غيره من الصيام، بل يصام بنية منفردة لا يدرج معه نية صيام آخر. مسألة أخرى، من غفل ولم ينتبه حتى فاته عاشوراء فهل عليه قضاء؟ الجواب أنه لا قضاء عليه، ولو كان من معتادي صيام عاشوراء ولكنه غفل عنه أو سافر أو مرض أو نسي، فإن الله من فضله وجوده وكرمه يكتب له صيامه كاملا، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. صلى الله وسلم على رسولنا الذي جاءنا بالبشرى والبينات، وهو رؤوف رحيم بأمته، ما ترك خيرا إلا دلها عليه، وما ترك شيئا يباعدها من ربها جل وعلا إلا ووضحه وحذرها منه أشد التحذير. فصلوات الله وتسليماته عليه وبركاته. ونكمل بقية المسائل في الجزء التالي من الخطبة، وفقنا الله وإياكم لكل خير، إن ربنا جواد كريم. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بقي من أحكام عاشوراء مما أردنا التنبيه عليه مسألتان. المسألة الأولى: صيام عاشوراء إذا وافق يوم السبت، وهو في هذا العام يوافق يوم غد السبت، فما حكم ذلك؟ ذهب بعض الناس إلى أن عاشوراء إذا وافق يوم السبت لا يجوز صيامه، وربما احتج بعضهم بحديث رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحى عنبة فليمضغه. قالوا: هذا دليل على عدم جواز صيام السبت ولو وافق عاشوراء أو عرفة، وهذا القول ضعيف مردود بالأدلة الواضحة البينة فيما يظهر لي من الأدلة ومن أقوال أهل العلم. والراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه يجوز صيام يوم السبت إذا وافق عرفة أو وافق عاشوراء أو وافق التاسع من محرم أو كان له سبب، وذلك لما يلي: أولا، الحديث المذكور الذي ينهى عن صيام السبت وإن حسنه بعض الفضلاء المعاصرين وهم مأجورون فيما قدموا عليه، إلا أن الصواب من القولين أنه حديث مطعون فيه، طعن فيه جهابذة الجرح والتعديل، منهم مالك رحمه الله حيث ذكر عنه أبو داود إنه قال عقب هذا الحديث: هذا حديث كذب. وقال النووي رحمه الله: لا يعني مالك أنه موضوع، ولكنه يعني أنه خطأ ضعيف. وطعن فيه الإمام أحمد بن حنبل، وطعن فيه يحيى بن معين، والإمام النسائي، والإمام بن شهاب الزهري شيخ مالك، والإمام الأوزاعي، وقال أبو داود إنه منسوخ. فهؤلاء أئمة الجرح والتعديل، فقولهم مقدم على قول غيرهم، وعليه فلا حجة من حيث الإسناد في هذا الحديث المذكور. السبب الثاني: أن هذا الحديث ولو قيل بتحسينه فإنه معارض بنصوص في غاية الصحة، بعضها في البخاري ومسلم، وبعضها في البخاري وحده، وبعضها في مسلم وحده، وبعضها صحيح في غيرهما. من أشهر الأحاديث التي تخالف هذا الحديث المذكور الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت. فهذا نص صريح في صيامه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تصوم يوم الجمعة لا يتحدث عن صيام الفرض، وإنما يتكلم عن صيام النافلة. لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله وهو الخميس، أو يوما بعده وهو السبت. فهذا واضح الدلالة في جواز صيام يوم السبت نافلة. ولما دخل عليه الصلاة والسلام على إحدى زوجاته وهي صائمة يوم الجمعة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فلو كانت تصوم غدا وهو السبت لكان جائزا لها بإقراره صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصمه. ولا تفسير لهذه العبارة إلا أنه يعني إذا وافق الجمعة أو السبت مما يصام في الشريعة بسبب عاشوراء أو تاسعاء أو عرفة أو نحو ذلك فإن هذا مشروع. ومن الأحاديث أيضا الدالة على جواز صيام السبت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري ومسلم: صم يوما وأفطر يوما، هذا أفضل الصيام صيام داود. والذي يصوم يوما ويترك يوما سيصوم في أسبوع مرة السبت منفردا، وفي التالي يتركه، وفي الذي بعده يصومه، وهكذا سيصوم السبت منفردا نافلة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات في العام. ويدل على ذلك مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر، ولا بد أن يوافق أحيانا فيها السبت، وصيام 6 من شوال ولا بد أن يوافق مرات فيها السبت، إلى غير ذلك من الأدلة التي ترجح برمتها أنه يجوز صيام يوم السبت إذا وافق عرفة أو وافق عاشوراء أو وافق تاسعاء. فلا يجوز أن نشغب على المسلمين في هذه المسألة. ومن كان يترجح عنده المنع من صيام السبت فليعمل بذلك في نفسه، ولا ينبغي أن يشغب على المسلمين بعد ذلك. المسألة الأخيرة مما يتعلق بعاشوراء. أيها المسلمون، عاشوراء في شريعتنا يوم فاضل يصام ويتقرب إلى الله جل وعلا بصيامه، وليس عيدا ولا هو معتما. فيوم عاشوراء ليس هو يوم عيد وفرح وتوسع في النفقة والكسوة واكتحال واختضاب وتزين للنسوة والأطفال كما يفعل هذا بعض الجهال، كما أنه ليس يوما للندب وللحزن وللصياح والعويل كما يفعل ذلك بعض أهل البدع. فالرافضة الشيعة يتخذون يوم عاشوراء يوما للحزن والنحيب والبكاء على الحسين رضي الله تعالى عن الحسين، ويخرجون في الطرقات، وقد أصبح ممكنا أن يرى ذلك الناس عبر شاشات الفضائيات، وكان هذا أمرا مغمورا في سابق السنوات، حتى أنك إذا أخبرت بعض المسلمين به سارع في تكذيبك ورميك بالإفك. فقد أصبح الآن ظاهرا للعيان عبر شاشات التلفزة خرابيط الشيعة وخرافاتهم التي يفعلونها في يوم عاشوراء. يخرجون، يصيحون، يندبون، يبكون، يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية ويضربون أجسادهم بالآلات الحادة حتى تسيل منها الدماء، زعما منهم أنهم ينتصرون للحسين. ولتعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة أن هذا من فعل الجاهلية ومن أباطيل أهل البدع ومن ضلالاتهم، وأن الحسين رضي الله عنه ليس من أئمة الشيعة، وهم ينتسبون إليه زورا وكذبا وبهتانا. فالحسين رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أئمة أهل السنة ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضلاء هذه الأمة وأئمتها وعلمائها. فنحن أولى بالحسين من الرافضة الذين ينتسبون إليه زورا وكذبا، ولكنه لم يرد في شريعتنا أن نتخذ يوم وفاة أحد يوم ندب وحزن ودعوات بدعوى الجاهلية، هذا من الأباطيل. كما أنه لما كان الرافضة الشيعة يتخذون هذا اليوم يوم حزن وبكاء على أباطيلهم هذه، عارضهم بعض النواصب في زمانهم أو في الزمان الأول، والنواصب قوم يبغضون أهل البيت قاتلهم الله، فعارضوا الشيعة فاتخذوا هذا اليوم يوم فرح بموت الحسين، فكانوا يظهرون فيه بمظهر يوم العيد، فتكتحل النساء وتخطب ويتزين النساء والأطفال، ويوسع الناس على غيرهم في على عوائلهم في الأرزاق. ثم إن هذه البدعة النكراء سرت بين عوام المسلمين وتسربت وتسللت إليهم، حتى صار بعضهم يفعلها وهو لا يدري منشأها، وهذا أيضا من الأباطيل. إذن لا ناصبة ولا رافضة، وإنما مذهب أهل السنة الترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، والسير على منوالهم. أما عاشوراء وتاسوعاء فهي أيام الصيام كغيرها من أيام العام التي يشرع صيامها، كعرفة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والخميس والاثنين إلى غير ذلك مما شرع صيامه. وفقنا الله وإياكم أيها المسلمين لهداه، وجعل عملنا في رضاه، إن ربنا جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة، اللهم اجعلنا من أتباع رسولك صلى الله عليه وسلم السائرين على طريقته. اللهم يا ربنا أرزقنا شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ارفع عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين المضطهدين، اللهم ارفع عنهم كل شر، اللهم ارفع عنهم الحروب، اللهم اعصم دماءهم وأرواحهم وأموالهم، اللهم اجعلهم ينعمون بالأمن والاستقرار، وردهم إليك ونحن معهم يا ربنا ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا هذه وعن سائر بلاد المسلمين الوباء والغلاء والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، إنك ربنا سميع عليم جواد كريم. وصل يا ربنا وسلم على أبرك الأنبياء والمرسلين.